معاك رجال يتلك كل مخاطر أحرد نصرهم في تفوق داير أكم في هواك رجال يتلك كل مخاطر أمفرد جمعهم كالأسد البنادر حوضك يمين قد ما راعوا خاطر وسجلوا ذكرهم في دماء البواكر ثواب للعزيز يا أول وآخر أكون في حياتك في حب الأفاقر ما بعرف المظاهر أحرز نصرهم بتفوق باهر وقعد تكسي لهم هي برهان ظاهر ما تقهقر جيشهم للكتائب ظاهر دوما العزيز يا أول كلفبت الضمائر وقاموا بواجب يوم دارت الدوائر في جبل كرر صالموا كل عاجر وماتوا مجاهدين طاهرين السرائر يا وطني العزيز يا أول صفح الجبل أجد يا صاحي خالد آتيك الربوع عما ضم قالد تخبرك الجمال أنها من أكابر شهداء الوطن في الزمان العاجل يا وطني العزيز يا أول صفح الجبل أجد يا صاحي خالد هاتيك الربوع أما ضم قالد أتخبرك الجمال أنها من أكابر شهداء الوطن في الزمان العادل يا وطني العزيز يا أول يا أهل العصرهم بالمآثر العامل ناهي عن المعاصي وبالفضائل آمل ذكراهم شجاني ودمعي أصبح آمل شن السمع بهم